يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. واحنا قرينا الرخصة، واحنا قرينا ايه المرة اللي فاتت؟ بقي اقسام وعرفنا كلامنا تعريف والله من تعريف الرخصة فقط. ما كانش معايا الكتاب. طب نقول ما يجرش حاجة. نقول والله الله المستعان. نقول الحكم اللي انت عاوزه. انا من ايدك دي لايدك دي. اللي فضلتك تقول عليه ماشي. الحته دي المره اللي فاتت هنعيدها ثاني. هات لنا المتن طيب الاول. ماشي. هو النسخه دي ما فيهاش المتن. ماشي معاك. ماشي. انتوا عاملين ايه في الحفظ يا شباب؟ تحفظي ولا بطلتي؟ فلحة. انت بتحفظ اصلا؟ انا بحفظ. كنت بتحفظ وانت مراد؟ نعم. الى هنا حفظت. عبد الستار انت حافظ الحمد لله. مراد يعني بيحسدك. كان بيحسدني انا وبعدين نقل عليك بيقول لي مش عارف انت بتحفظ الحاجات دي كلها ازاي. لا مدحته. الحمد لله ربنا طلعك بطريقه عشان يصرفوا عني شويه. لا حسد الا باسمتين. ايوه انا بشغل بس انا بحب اشغل الشيخ مراد. حتى المداهنه قاعده تلعبني يعني. احنا بنحب ندعبك يا مولانا. مولانا الشيخ مراد الشيخ الحنفيه. شيخ الشيخ الحنفيه في هذه الدكه اللي انت قاعد عليها. يروح بيقول لي انا ناوي انشر جمع الجوامع في بلاد الاتراك. شكرا. ما شاء الله هدفها كده. قبلتها؟ اه قبلتها. طب انشر له بالاصول. يعني حبيت اشرف. وانت درست جمع الجوامع؟ لا سأدرس إن شاء الله. طيب قابلني. يبقى قابلني لو درست. يعني الأماني الطيبة يعني ما كويس. ربنا يحينا ويحييك بقى. احنا في 2016 وقلنا انت قاعد لغاية امتى يا شيخ مراد؟ نعم قاعد معانا لغاية امتى؟ في مصر. في مصر نعم. تسكيل دكتور يعني سنتين او ثلاثة كده. سنتين او ثلاثة يلحق له السنة ولا حاجة. ايه نجوزه ونقعده هنا. لو يستنى الايام الساعه شوف العروسه بس. لا احنا هنشد هنخلص ان شاء الله يعني قبل 9 سنين نكون مخلصين. طبعا هو جامع الجوامع. جامع الجوامع ايه؟ ابسطها من المات بتاعه وخلاص كده. حتى الالفاظ اللي بتقول عن هنا موجوده في شرح الشيخ زكريا. جميل جدا ان يعني لو واحد اتقن هذه او ذكر جيدا يجد ان الامر سهل. الله ورسوله أعلم. والله ده كلام لطيف يعني. مرة الشيخ محمد يوسف الشيخ رحمه الله. الشيخ محمد يوسف الشيخ ده كان من كبار العلماء ومالوش نظير. وأخوه الأصغر كان مولانا الشيخ الحسيني الشيخ الذي يقال أنه بلغ رتبة الاجتهاد. شيخنا الشيخ الحسيني. وكان محمد يوسف الشيخ يقول لأبوهم ابنك ده مش فالح. على مين؟ على الحسيني اللي هو بيقولوا بلغ رتبة الاجتهاد. والشيخ محمد يوسف الشيخ كان بيدرس الكتب علم الكلام المتقدمة جدا في كلية أصول الدين. محمد يوسف الشيخ ده يعني من طبقة أساتذة مثلا مولانا الشيخ مصطفى عمران، مولانا الشيخ عبد العزيز سيف، الناس اللي هم ايه بلغوا من الكبر عتية او انتقوا الى رحمة الله يعني الآن. كان يدرس المقاصد في الايه في مرحلة الدراسات العليا. فواحد زي فضيلتك كده بيقول هو الشيخ محمد يوسف الشيخ خوتنا بالمقاصد وبتاع. مقاصد ايه ده؟ انا بقراه وانا ماشي على الترعه. فراح ايه الكلام وصل للشيخ فهو شتم. فانا مش هقول الشتيمه طبعا لان احنا في المسجد وعلشان ايه انا قلت زي فضلتك ما تجيش فيك برضه واخد بالك. فقال يا كذا بتقراه على الترعه وانا بقعد امقق عينيا فيه طول الليل. طيب وجاب لهم امتحان لم ينجح فيه احد. كبار العباقرة والأذكياء ما حدش فيهم نجح. فمولانا ده بيقول لك جمع الجوامع ده انا قريته لقيته سهل. لا مش بيقول ما ادوش الكلام ده، بيقول لك تبنن تبنن تحته ماء. ما هو هنا برضه طب روح اقرا روح اقرا المناقشات. انا بس يا عبد الستار يا اخويا انا مش عايز يعني اكسر مقاديفك، انا وظيفتي ان انا ارشدك، ما تعتبرش ان انا يعني بنكفك، انا برشدك. فخد اسمع مني كلام وخلاص. ساعات ربنا سبحانه وتعالى يبعث الهمة في واحد انه يقول حاجة علشان الناس تتعلم، ويبقى هو يعني الكبش الضحية. مش هنأذيك ما تقلقش. بعد هذا مستعد بعد هذا الكتاب، بعد هذا الكتاب يعني هو مستوه يعني لكل حديث الحديث. يا شيخ يا شيخ مراد يعني الان العلم بالتدرج بالترقي والله العظيم ثلاثة لما نخلص يبقى حلها ربنا. مش لما نخلص الكتاب ده يبقى ساعتها حلها ربنا. يمكن انت تبقى انت تأهلت ونقول يلا يا شيخ مراد انت درس وريحنا. جمع الجوامع ده انت بتتصل بيا ليه؟ مش كتاب انا يعني الباب مغلق. ايه باب؟ ايه باب الرماح؟ انا لا استطيع ان اخرج. وانفتح الحمد لله كرامة تشبه المعجزات. شوفوا من غير ما رد عليك يعني الفتح من غير ما رد عليك. ما لو كنت رديت بقى كان حصل ايه؟ ها لو فتحت اسرع. الله اعلم كان ايه اللي هيحصل. انا مش عارف صراحه. شوف احنا بنقعد نقرا هنا مره كل اسبوع وحسبناها. لو قلنا احنا لو ماشيين بالطريقه السلحفيه دي اللي احنا ماشيين بيها يخلص في 9 سنين. مش قلنا كده؟ لا عشان باستمرار بدون انقطاع. ولو استمرنا على هذا الايه ال ال ال النمط. جمع جوامع بقى يا مولانا الشيخ حسنين مخلوف، محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي اللي هو ابنه كان مفتي الديار، ابن الشيخ حسنين محمد مخلوف. الاب كان شيخ المالكيه والابن كان حنفي وكانوا بيتحنفوا للقضاء بس مش موضوعنا. فالاب ده كان من كبار علماء المالكيه ومن كبار علماء الاصول ومن كبار علماء المعقول، وكان يجلس يدرس جمع الجوامع في تكيه محمد بك ابي الذهب المقابله للجامع الازهر المقفوله دي دلوقتي. كل يوم كل يوم بين مغرب وعشاء، مش مره في الاسبوع، كل يوم كل يوم بين المغرب والعشاء. فختمه في 7 سنوات وعاد مرة ثانية 7 سنوات. ما انت سمعتها مني طبعا، ما انا عارف مصادر مع معلوماتك. بقول لكم عارف مصادر معلوماتك. هو قال يعني ايه انا ناسي؟ فدرسه مرتين في 14 سنة يعني يحضر هذا الدرس كبار العلماء. فهو سهل ماشي هو مختصر. عيش حياتك. 100 كتاب كيف سهل؟ ها؟ مختصر 100 كتاب من 100 كتاب من زهائي 100 كتاب 100 دي مصنف. وعلى كل حال يا مولانا اصل العلم فتح، يمكن يكون سهل بالنسبه لك. احكي لك انا حكايه بمناسبه جامع الجوامع برضه. كان الشيخ عبد الله بن الصديق الغمالي ابوه بقى الشيخ محمد بن الصديق بيقول ان لما جه يدرس علم الاصول صعب عليه علم الاصول جدا. ده كان من كبار العلماء محمد بن الصديق ده، صعب عليه علم الاصول للغايه، يقرا مش قادر يمشي في العلم. فشاف في المنام سيدي عبد الوهاب الشعراني طلع له في المنام كده في هيئه بهيه وبدا يقرا معاه في جمع الجوامع في المنام يعني لحظات. فبيقول قائم من النوم وقد سهل عليه الكتاب والعلم وعلم الأصول وفتح عليه فتح عظيم. انا عايز اللي يطلع لي والله. طلعت لكم قبل كده اتخضيتوا؟ لا. فيعني العلم فتح يا عم عبد الستار، ربنا يفتح علينا وعليك. يجي لك حد في المنام برضو او في اليقظة. انا شفتك فضل الله. يا نهار ابيض، انا ما لازم اتلم اليومين دول. مهم خير يعني. طب الحمد لله، بشركم الله بالخير. ما طلعتلكش انت كمان؟ ها انت معايا على طول في اليقظه والمنام. رد يا عم ما تستاذنش، قول. قال رحمه الله تعالى: والحكم ان تغير الى سهوله لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة. كان يا مولانا من فضلك. والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة. المرة الأخيرة. والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة. طيب اتفضل. والحكم أي الشرعي، إذ الكلام فيه بس بيقول والحكم، ثم سيشرع الشيخ في الكلام على تقسيم جديد من تقسيمات الحكم، وهو تقسيم الحكم إلى الرخصة والعزيمة. وتعرضنا احنا في الدرس الماضي إلى هذا بشيء من الإيجاز، ونكمل ما بدأنا. فبيقول والحكم أي التفسيرية الشرعي. الحكم هنا في عبارة المتن لا ليست مقيدة بيكون شرعي أو غير شرعي، ما هو الحكم منه شرعي ومنه وضعي ومنه أقصد شرعي ومنه لغوي ومنه عقلي، صح؟ الحكم الشرعي ده بينقسم إلى التكليفي والوضعي. فهو بيقول لك المراد في قولي أنا، لأن الشرع هو الماتن، المراد في قولي الحكم هو الشرع. ليه كان الحكم هو المراد به، المراد به هو الشرع؟ يعني الألف واللام هنا للعهد الذهني مش الذكري، ما هو لو ذكري بقى لسه مذكور فبيحيل عليه. ليه كان الألف واللام هنا للعهد الذهني؟ مرة في البداية أنه ما هو بيعلل أهو، ما هو بيعلل. بيقول لك إذ، التعليلية، إذ الكلام فيه، لأن السياق اللي احنا ماشيين فيه في مبحث الحكم الشرعي يقتضي أن كل حكم يذكر في هذا السياق يحمل على الشرعي. يعني ايه المعنى ان انا اكون بتكلم اصلا ومعنون للباب بباب الحكم الشرعي مثلا، او انا قايل ان انا هتكلم على الحكم الشرعي وبعدين استطرد واتكلم على الحكم العقلي من غير ما نص على ذلك؟ فيبقى العهد هنا ممكن يكون حتى عهد ذكري، مفيش مانع. فبيقول لك والحكم اي الشرعي اذ الكلام فيه، ده تعليل لكون الحكم المراد هنا هو الحكم الشرعي. والحكم إذا أطلق يحمل على الشرعي، يعني حتى لو لم يكن في عهد. فيقول لك الحكم ما دام في السياق بتاع علم الأصول هنا يبقى يحمل على الشرع على طول الإطلاق. ليه؟ مطلق يعني مطلق عن القيود، لأن ده المتبادر إلى الذهن، ده المتبادر إلى إيه؟ إلى الذهن. ولما يكون الشيء لصيق بشيء يقوم لما يذكر الملاصق يقوم يأتي على طول الشيء الملتصق به معه. وفي ذلك يقول الإمام ابن دقيق العيد العبارة التي قلتها لكم من قبل في كتاب إحكام الأحكام، ماذا يقول؟ مين يذكر العبارة؟ ما كان ألزم إلى الشيء قول صح، قول ما كان ألزم الشيء وكان أقرب خطوم الباب فحمله عليه من باب أولى منه. ماشي، يعني 10 من 10 ما يجراش حاجة. ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. سمعتها مني أنت دي مرارا وتكرارا صح؟ ولا تنكر؟ ماشي. ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. أنت ما بتكتبش ليه يا حبيب؟ بس انزلي كده. لماذا لا تكتب؟ ها؟ مكتوب؟ مكتوب. ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. فبيقول والحكم أي الشرعي إذ الكلام فيه. ما له الحكم الشرعي هذا مولانا؟ مولانا الذي جفانا. ماشي، كتبت خلاص؟ ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره على البال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. شاطر يا علا. قال رحمه الله تعالى والحكم أي الشرعي إذ الكلام فيه إن تغير من حيث تعلقه أيوة صح، من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، كأن تغير من حرمة شيء إلى حله لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة. نعم فرخصة. بس ماله هذا الحكم بقى؟ بيقول هذا الحكم إن تغير. طب قبل ما أقول إن تغير دي، إن تغير هو الحكم، ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى المتعلق إلى آخره. طب ما دام خطاب يبقى إيه؟ يبقى كلامه النفسي، والكلام النفسي قديم صفة من الصفات. فهذا الكلام النفساني الذي هو صفة من الصفات والذي هو قديم كيف يوصف بأنه يتغير؟ والشأن في القديم أنه لا يتغير، لأنه لو تغير لكان حادثا، لأن التغير أمارة الحدوث مش دليل حدوث العالم. العالم متغير وكل متغير حادث. إذن العالم حادث. في حاجة على عينك كده ها؟ فلو كان متغير يبقى حادث، فازاي يقول لك الحكم ان تغير؟ لا، هو في الحقيقة الموصوف بالتغير ليس الحكم في نفسه، انما الموصوف بالتغير هو ايه؟ هو تعلق الحكم. ويعني ايه تعلق؟ قول علي صوتك. يعني الارتباط، التعلق يعني الارتباط، يعني فيه حكم قديم. لما ما كانش فيه مكلفين كان الحكم ده بيوصف بانه ايه؟ ايوه صح، برافو عليك، بانه صروحي. صروحي يعني صالح لان يرتبط بمكلف اذا وجد. اقيموا الصلاه، طب ما ربنا ما خلقش لسه حد، فلما يوجد يتعلق بهم التكليف، فده اسمه صلوحي. خدنا الكلام ده قبل كده. نعم، ولازم التشجير. ولازم التشجير على الصلوحي. نعم. كأنه بيوحد زي ما وحد الأرض والسماء، كأنه بيوحد العلوم وكل الإنسان، فلما يتعلق بيه يبقى سارع للتكليف. يعني كل موجود مخلوق إلى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق فيتعلق الخلق بما هو مخلوق من الله سبحانه. ولله المثل الأعلى، أجي أنا أو يجي واحد صاحب شركة فيقول منصب مدير المبيعات يتولاه شخص عنده خبرة 20 سنة ويحقق تارجت قد كده وياخد مرتب قد كده. جه واحد عمل انترفيو عنده فقبله، فراح الحاجات اللي رتبها له بقت مرتبة لصاحبنا ده. طب قبل ما صاحبنا ده يجي ويعمل انترفيو ويتعين، الشروط دي موجودة وصالحة لأن تنطبق على من ستطبق عليه. فده مثال عبيط كده يعني عشان نقرب الفكرة. فربنا سبحانه وتعالى قديم وصفاته قديمة، من ضمن صفاته الكلام. الكلام ده فيه أوامر ونواهي. طب ما هو ما فيش مأمور ولا منهي، هو ربنا علاقته بالعالم زي الفلاسفة ما بتقول كده، يعني لما وجد العالم في نفس الوقت، العالم قديم يعني مش قديم ولا حاجة، لما خلق العالم وبعدين خلق المكلفين تعلق بهم بقى التكليف لما صاروا مؤهلين للتكليف. ماشي ماشي. فبيقول ان تغير يعني المتغير، اذن هو ايه؟ التعلق يعني الارتباط. يعني الحكم كان في مرحلة معينة زمنية يقتضي الشيء الفلاني، يقتضي الحرمة. انا جبت على فكرة، معلش يا محمود هتعبك تاني حبيبي، روح بقى هات نفس انا جبت قلم وبشاورة وكل حاجة. فين المفتاح؟ في نفس الكيس الورقي ده هتلاقي كيس بتاع سمير وعلي كده، هاتهولي. ايه الصغير كده؟ احنا مش هنرسم حاجة النهاردة، مش محتاجين اظن. فبيقول ايه؟ ان فيجي الحكم ده في مرحلة زمنية اخرى، ربنا سبحانه وتعالى مش الحكم بقى اللي يتغير، مش الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى وجعله يتغير، الحكم قديم، انما ربنا سبحانه وتعالى يوقف تعلقه بالمكلفين ويجعل المتعلق بيهم حكم اخر، فيتغير من صعوبة الى سهولة. هو الحكم مش اللي اتغير، ده التعلق اللي اتغير. التعلق اللي اتغير، التعلق يعني الارتباط. اذكروا هذا وافهموه جيدا، واضح؟ طيب ارجو ذلك. والحكم ان تغير، شكرا يا محمود، خد يا مولانا بقى على الله بس ما ايه ما يضيعوش العودة قلم وايه ومنصحة للصبيح. شيلهم النهاردة؟ شيلهم بقى اللي تحت ايدينا بس، المهم اي ما يروحوش بقى كده ولا كده اللي تشوفه. ان تغير الى سهولة. وبعدين بيقول ايه في شرح التغير؟ ان تغير من حيث تعلقه. يعني ايه حيثية التغير دي؟ حيثية التغير احنا ما قلناش نوعها لسه. انا بقولك حيثية التغير ايه؟ انها تغير من حيث التعلق، من حيث الارتباط، مش تعلق من حيث هو هو، مش تغير، اسف، مش تغير من حيث هو هو. واحنا قلنا ان الحيثية دي المرة اللي فاتت حيثية تقييد، صح؟ وحيثية التقييد دي نوع من انواع الحيثيات التي يعني يعددها العلماء، وهم ثلاثة: حيثية ايه وحيثية ايه وحيثية ايه. ما تقوليش انت مش كل حاجة بتقوليها، فاكر؟ ما تقولش بقى، قول انت. انت اسمك ايه؟ خير الانام صلى الله عليه وسلم. حيثية التقييد، أيوة. حيثية التعليل، أيوة. حيثية المطلق، أحسنت. حيثية التقييد، حيثية التعليل، حيثية إطلاق أو حيثية كون الشيء هو هو، واخد بالك؟ أحسنت يا خير الأنام. فبيقول إيه؟ إن تغير من حيث تعلقه، يعني بقيد التعلق، من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، هيبتدي يذكر شيء من التفصيل. فبيقول إيه؟ كأن تغير من حرمة شيء إلى حله. الشيء كان محرم، وكونه محرم يقتضي إن المكلف إذا فعله أثم، وإذا أعرض عنه قصدا أثيب. فالحكم انتقل على المعنى بالمعنى اللي احنا ذكرناه، من حرمة إلى إيه؟ إلى حل. وخلي بالك وحياتي بعد قليل إن كلمة حل دي، انتبه جيدا، لا تساوي مباح. الحلال لا يساوي المباح. ليه؟ الحلال أعم من المباح. ليه برضو؟ لأن الحلال بيشمل المباح وغيره. إزاي؟ مدام حلال يعني يساوي، يبقى كلمة حلال دي تساوي مأذون فيه. حلال يعني مأذون فيه، يعني لك رخصة أو فسحة أيها المكلف أن ترتكب ذلك الشيء الموصوف بالحل. طب ده يصدق على إيه؟ يصدق على المباح، ما المباح لا طلب فيه. الشرع بيقول، لا بيقول لك اعمل ولا بيقول لك كف، ماشي؟ ويصدق على إيه كمان؟ يصدق على المستحب، ويصدق على الواجب، ويصدق على المكروه. لأن المباح خلصناه، المكروه الشرع بيقول لك لو سمحت ما تعملوش، وإذا سمعت الكلام وما عملتوش هنديك ثواب، بس إذا عملته وركبت راسك مش هنعاقبك. فما دام قال له مش هنعاقبك، يبقى أذن له بالفعل، ولكنه رجح جانب عدم الفعل، لكن ايه؟ ما رتبش اسم على الفعل، فهو مأذون فيه من هذه الناحية. يبقى كده المباح والايه والمكروه. طيب المستحب والواجب، طب ما هو المستحب والواجب الشرع أذن في فعلهم، ولكن في قدر زائد على الإذن، وهو الإجبار على الفعل. مالكش يعني، انا باذن لك انك تفعل، بس لو لم تفعل تأثم. فيبقى الاذن موجود في الاربع احكام، كل منهم مأذون فيه، والحرام فقط هو الذي لا يوصف بانه مأذون فيه. يبقى كلمة حلال تجيب لي الواجب وتجيب لي المستحب وتجيب لي المكروه وتجيب لي المباح، بخلاف ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان ويظن أن الحلال يعني المباح. لا، هو ما يعنيش المباح بس، يعني المباح وغيره، ما مش مقصور على المباح. فده ملحظ مهم يا جماعة انتبهوا إليه، أن المأذون فيه أو الحلال أعم من المباح، وهو يشمل الأحكام الأربعة. واضح يا مولانا؟ واضح. فبيقول كأن تغير من حرمة شيء إلى حله، يعني كأن تغير من حرمة إلى كراهة، هيجينا التفصيل إلى كراهة وإلى مباح، هيجينا التفصيل هذا الآن. لعذر، يعني سبب، اللام هنا لام التعليل، يعني لأجل عذر، يعني تغير الحكم من حيث تعلقه من صعوبة إلى سهولة لأجل العذر. طب وهو القيد بتاع عذر ده يفيد في إيه؟ يخرج ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر. زي ايه؟ نسخ، زي التخصيص مثلا، واخد بالك، مع قيام السبب للحكم الاصلي لازم في عذر يقوم بالمكلف، فيرخص له ان يترك الحكم الاصلي وينتقل إيه ويتعلق به الحكم الايه الطارئ ده، زي الأمثلة اللي هيبها. مع قيام السبب للحكم الأصلي، يعني المقتضي للحكم الأصلي موجود ما راحش، ولكن قام مع الاقتضاء العذر، فتغير التعلق من الحكم الصعب إلى السهل. والنص على قيام السبب للحكم أو ذكر قيد قيام السبب للحكم الأصلي ده علشان يخرج ما ليس كذلك، يبقى يخرج إيه؟ يخرج الحكم المتغير من سهولة من صعوبة إلى سهولة لعذر مع عدم وجود السبب المقتضي. زي ايه بقى؟ زي النسخ، صح، بس النسخ هنا صح النسخ، وزي الاحكام، وده النسخ يشمل اللي انا هقول، زي الاحكام التي كانت موجودة في شرع من قبلنا ونسخت في شرعنا، فالنسخ صح بس. الأحكام اللي كانت موجودة في شرعنا واتنسخت كالخمر التضرب. ماشي. مع قيام السبب للحكم الأصلي. تفضل يا مولانا. المتخلف للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر. يعني مع قيام السبب. اسم فاعل وأما اسم مفعول. ماشي ماشي، بس هي صفة الايه المتخلف دي؟ الحكم الأصلي المتخلف عنه، دي صفة للحكم، يعني الحكم الأصلي قد تخلف المكلف عنه، عن هذا الحكم للعذر. ماشي، فرخصة دي اسمها الرخصة. ويجي بعض الأصوليين يعرف الرخصة بتعريف آخر ذكرناه المرة الماضية وقلنا إيه أمر، هو نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ، فيقولوا أمر شرع على خلاف الدليل العذر، أمر شرع على خلاف الدليل العذر، تعريف البيضاوي في المنهاج على ما أذكر يعني. هنا بيقول حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي. ماشي، الألفاظ قوالب المعاني. فرخصة، أيوة، أي فالحكم السهل المذكور يسمى رخصة، يعني الحكم الذي قد تغير التعلق إليه يسمى رخصة، اللي هو الحكم السهل المنتقل إليه من صعوبة. نعم. وهي بإسكان الخاء، وهي الرخصة أكثر من ضمها. بيضبط بقى الرخصة، هي رخصة ولا رخصة؟ الاثنين واردين في اللغة، ولكن الأكثر، الأكثر والأفصح الإسكان. الإسكان لغة السهولة، في اللغة معناها السهولة. واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى، هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقول بس مولانا. نعم. بيقول إن الرخصة دي تطرأ عليها أوصاف، تارة توصف بالوجوب، وتارة توصف بالندب، وتارة بالإباحة، وتارة بكونها خلاف الأولى. وهذه الصفات صفات لازمة للرخصة، طبعا لازمة يعني على التبادل. مش معنى يعني إيه لازمة الأول؟ يعني لا تنفك عنها، لازمة يعني لا تنفك عنها، مش لا تنفك عنها يعني بهيئتها هذه، يعني الرخصة تبقى واجبة ومندوبة وكذا، لا، ده يقول التناقض، إنما معناها أنها لازمة لها على التبادل. ها، بيان لأقسام الرخصة الممثل لها على هذا الترتيب بقول. هيبدأ بقى يجيب مثال لكل صفة أو لكل قسم من أقسام الرخصة، ودي بيسموها، وبيقول لك ده على الترتيب، لف ونشر مرتب. طالما جاب وصف يناسب موصوف سابق على نفس النسق والترتيب يبقى ده لف ونشر مرتب. كأكل ميتة لمضطر، ده مثال للرخصة الواجبة. الواجبة أكل ميتة لمضطر، واحد اضطر لكي يحفظ مهجته ويصون حياته عن الهلاك انه يأكل ميتة، كأن مثلا انه هو في الجيش وبعدين عملوا لهم تدريبات على يعني التأقلم مع البيئة الصحراء وكذا، عشان لو حصل قتال او شيء من هذا القبيل، فراح هو والسرية بتاعته فتاه منه وتركوه وظل على هذا الحال أيام، ونفد ما معه من زاد وماء، وصار منتظر إما الموت وإما أن يبعته حد تاني يجده، وبعدين لقى حيوان ميت، سحلية ولا أي شيء من الكائنات بتاعت الصحراء دي، فالشرع بيقول له إيه في هذه الحالة؟ بيقول له كل دي من الشرع على سبيل الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ على سبيل الوجوب. ليه على سبيل الوجوب؟ ده حرمت عليكم الميتة. لا، حرمت عليكم الميتة ده الحكم الأصلي المنتقل منه إلى الحكم الطارئ ده اللي احنا بنقول عليه الرخصة، فهو حكم انتقل من حرمة إلى وجوب، يعني المحرم بقى واجب. طب ليه بقى واجب ما بقاش حتى مستحب؟ يقول لك لأن حفظ النفس ده كلي من الكليات الخمسة، من الضروريات الخمسة الكبرى التي أتت بحفظها جميع الشرائع والملل، والكليات الخمسة دي حفظها مقدم على كل شيء سواه، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. وقد يعبر عن بعضها بتعبيرات أخرى، يعني يقولوا مثلا ساعات العرض، ساعات يقولوا النسب، ساعات يقولوا النسل، كلها تعبر عن حقيقة واحدة. ها، فدي الكليات الخمسة أتت بحفظها جميع الشرائع والملل، المقاصد العليا للشريعة. فدلوقتي أنت هتموت يا بعيد، فيجب عليك أن تأكل من الميتة ما يقيم أودك، فتأكل منها ما يحقق لك هذا، فتأكل لقيمات، مش مش مش تطافس بقى وتقوم واكل الميتة كلها، لا تأكل ما لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، تمام؟ يعني على قد بس اللي يحل لك مشكلتك. فده مثال للرخصة الواجبة كأكل ميتة لمضطر. مضطر يعني موصوف بأنه واقع في الضرورة. وما هي حالة الضرورة؟ هي التي يخشى على صاحبها أن يفوت منه أو عليه أحد الضرورات، ضروريات الخمسة، عقله يروح، عرضه ينتهك، عرضه ينتهك، ماله يسلب، نفسه تفوت تهلك. نعم. كأكل ميتة لمضطر. نعم. وقصر من مسافر بقيد زدته بقولي بشرطه بأن كره القصر، كره بأن كره القصر أو شك في جوازه، وكان سفره يبلغ 3 مراحل فأكثر ولم يختلف في جوازه كما هو معلوم من محله. رخصة مندوبة، ده احنا انتقلنا هنا في الرخصة دي اللي هو ذكرها من واجب الى مندوب. الواجب ايه؟ اداء الصلاة بحالها بتمامه. فوجدنا ان الفقه او الشريعة بتنص على استحباب ان المسافر يقصر صلاته ويتمتع بالرخصة، لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فيستحب ليك يا عم المسافر انك تستمتع برخص السفر، ما تجيلكش الهدية وترفضها، يعني تبقى ايه فيها كده، يعني شيء من ايه، من قلة الذوق يعني. ف راحت فين؟ عندين البخورة دي كده. فبيقول وقصر من مسافر، دي مثال للرخصة المندوبة، بس مش اي مسافر. المسافر ده لابد ان هو علشان نقول ان القصر في حقه مندوب تتحقق فيه شروط. اولا يكون مسافر مسافة القصر مش مطلق سفر، ها، اللي هم الثلاث مراحل دول اللي احنا نيجي نترجمهم دلوقتي بالكيلومترات، نقول لك مثلا 85 كيلو فما فوق. وان ان سفر ان قصره ده ما يبقاش محل خلاف من العلماء، يعني يجي علماء يقولوا لا والله المسافة دي مش مسافة قصر، فالمسافة المخصوصة دي مش مسافة قصر، فلن أجيز لك انك تقصر فيها يا اللي هتتبعنا. فنقوم احنا نقول الخروج من الخلاف مستحب، وده يقتضي ان انت لو ارتكبت المختلف فيه تبقى ارتكبت مكروه من هذه الحيثية. فالمهم ان يكون سفرك مش محل خلاف بين العلماء. فبيقول وقصر من مسافر بشرطه، بيفصل او يعني بيصور او كده اللي هو ذكره ده. فبيقول بأن كره القصر، القصر أحيانا يكون مكروه، أو مشكوك في جوازه وكان سفره يبلغ 3 مراحل اللي هي مسافة القصر فأكثر فما فوق ولم يختلف في جواز قصره كما هو معلوم من محله يعني في كتب الفروع كتب الفقه. مولانا لو قلنا كره يبقى شك ولا كره؟ لا مش بالضرورة ممكن تبقى شك بس مش لازم يعني بالضرورة تبقى شك. مين أصلش مين الشاك؟ مين الذي من الذي منسوب إليه الكراهة ومن الذي منسوب إليه الشك؟ الحكم كره القصر يعني كرهه الشارع. إنما شك في جو أو شك حتى من الموصوف بالشك هو المسافر نفسه. ويقول شك ما قلناش حاجة أو شك في جوازه ما يجراش حاجة. الاثنين كره وشك. مين اللي كره؟ كره القصر الشرع كره. ما تجيش شك دي يمشي شك وشك لكن كره دي ما تمشيش إلا كره. وكان سفره يبلغ 3 مراحل فأكثر ولم يختلف في جوازه كما هو معلوم في محله من كتب الفقه والفروع. يعني تقرير الكلام ده واستفاضة فيه مش محل ذكره هنا. رجعوا هناك. وسلم وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ سلم. بس ما بيقول لك على الترتيب فخلصنا الواجب والمندوب المباح. الأصل الحكم الأصيل إن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده. ليه؟ لأنه لو باع ما ليس عنده يبقى فيه غرر. طب يعني إيه غرر أصلا؟ جهالة صح. الغرر يعني جهالة العاقبة مش مطلق جهالة. جهالة العاقبة يعني اجي انا ابيع لك اللي في بطن البهيمه دي. طب واحنا مش عرفنا ايه اللي في بطنها؟ 1 2 3 10 ما هيموت. فده مجهول العاقبه. ابيع لك حاجه مش عندي. طب ما يمكن ما تجيش ما تمملكهاش. لا تبع ما ليس عندك. ده في الحديث بيع السمك في الماء والطائر في الهواء ما ولا الدين. ايه تاني؟ والجنين في بطن أمه. الرجل في بطن أمه. المحاصيل شرع بقى المحاصيل قبل الجهة. بس الأحنف قالوا إذا كانت تصلح علفا للحيوان فيجوز. شو ها؟ بعد انعقاد الثمرة. تقدر يا عم أنا الشافعية هنا غلبة. وسلم فلما يكون الحكم الأصيل هو ما ذكرناه إنه يحرم بيع الإنسان ما ليس عنده يجي حكم برضو من الأحكام الشرعية يقرر خلاف هذا في خصوص معاملة من المعاملات وهي معاملة السلم. والسلم ده يقوله العلماء كده إنه هو صح معايا يقولوا إنه هو معدول به عن سنن الخياس يعني مخالف لعادة الشرع المضطردة فهو معدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه. ده رخصة والرخص لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. ايه السلم ده؟ يقول لك انه بيع موصوف في الذمة. اقول لك والله بص انا هتجيني عربية بعد شهر صفتها كيت وكيت وكيت وانا ممكن ابيعها ليك بالثمن الفلاني بس ما اقولش ابيع بقى لابد ان نعقد العقد بلفظ السلم. اسلمها لك ماشي وسلم. فالشرع اجاز السلم ده استثناء في بعض المواضع بشروط طبعا مذكوره في محلها. يلا يا مولانا. وده مباح لا هو واجب ولا هو غيره. وفطر مسافر في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات. وفطر مسافر كمل كمل لسه. وفطر مسافر في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر أو قضاء ما فات بلا تعد لا يضره الصوم، فإن ضره فالفطر أولى. مسافر في زمن صوم واجب في رمضان، واحد في رمضان سافر بشرائط السفر يعني المسافة وكذا إلى آخر، وصوم رمضان ده صوم واجب أصالة. يعني إيه أصالة؟ يعني لا بإيجاب الشرع لا بإيجاب المكلف ذلك على نفسه. طب هو ممكن المكلف يوجب شيء على نفسه؟ آه لو نادر، نادر عليه لو حصل كيت لا أصوم، فحصل الكيت ده فصام، فده واجب. فجه في اليوم اللي هو اللي كان نادر انه يصومه سافر، فراح فاطر. في زمن صوم واجب أصالة أو بنذر، يعني صوم واجب بنذر مش أصالة بقى، أو قضاء يعني صوم واجب بقضاء، قضاء ما فات بلا تعد. يعني هو فاته صوم واجب، وفوات هذا الصوم الواجب لم يكن عن تعد منه، ماشي؟ فهو الآن يقضي. يعني إيه لا عن تعد منه؟ يعني مثلا نسي ينوي، نسي ينوي، هو مجنون مش مكلف، نسي ينوي، هو المجنون بيقضي ما كان في ضرورة ما يفيق. إذا كان مجنون يومي يقضي يومي يعني. زي الحائض يا سيدي، ولا تزعل نفسك. يعني ليه لازم الجنون؟ الحائض لا تقضي، ما هو فطرها ده بلا تعد منها، مفيش تعد، مفيش تخصص للفطر. يعني لا يضره الصوم، هذا المسافر اللي فطر ده وحلله الفطر في سفره كان امساكه مش هيضره. فاحنا نقول له طالما إمكانية الحفاظ على الصوم موجودة والضرر منتفي باستمرارك في صيامك، يبقى يعني سخافة منك بصراحة ان انت تفطر مع عدم تضررك، ما تقضي، ما تستمر في الصيام. انت صحيح مش هنقول ان انت عملت حرام، بس انت فعلت خلاف الاولى. يعني ففطرك ده يا مسافر صحيح ورخصة، لكنها موصوفة بأنها خلاف أولى. زي مسافر في طيارة فمستريح والمسافة طويلة قوي بس تاخد في وقت، المهم إنه ما يضروش. الموضوع مش مداره على المسافة ولا الطيارة ولا إنه هو في الفيرست كلاس ولا غيره، المشق الاحتمال والضرر. والمعنى أن الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب وإباحة وخلاف الأولى، وحكمها الأصل أشوف الحرمة. وصف كل المذكورات دي بأنها حلال زي ما قلنا، كحل المذكورات من وجوب، إذن الوجوب الواجب حلال، ها؟ من حيث كونه مأذونا فيه، والندب حلال من حيث كونه مأذونا فيه وإن كان فيه قدر زائد وهو ترجيح الفعل بلا حتم. نعم. والوجوب في قدر زائد وهو ترجيح الفعل مع الحتم. نعم. وإباحة في إذن مع تساوي الطرفين. ما تساوي الطرفين، ما فيهوش ترجيح لجانب أي جانب من الجوانب. عايز تمشي تفضلي، تفضلي ست الكل، ألف سلام، حصلت لنا البركة، ربنا يكرمك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ نعم. وإباحة وخلاف الأولى. نعم. وحكمها الأصلي، كل المذكورات دي حكمها الأصلي الحرمة. أكل الميتة حرام. إيقاع الصلاة على غير الصفة المعتادة، إنك تخلي الأربعة اتنين حرام، هي الأربعة أربعة. السلم بيع ما ليس عندك حرام، إنك تفطر وإنت صايم في الصيام الواجب برضو حرام، ماشي. وحكمها الأصلي الحرمة، وأسبابها يعني أسباب هذه الحرمة، أسباب حرمة هذه المذكورات، ها؟ نعم. أسبابها في إيه رأس الشيخ؟ وأسبابها الخبث في الميتة، إن الميتة مستخبثة. نعم. ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر. وأسبابها يعني إيه؟ أسبابها جمع سبب، والسبب هو ما سبب الحرمة. قول وصف الوجود يلزم وجود الحكم، يلزم وجود الوجود ويلزم من عالمه العالم. بوسه ويستلزم البوسه، يستلزم البوسه. جاي وقصر مع الجمع، ها؟ قصر مع الجمع يعني كمان جاي كلمه وقصر، لا ما جابش الجمع، كلمه القصر بس ما نتكلمش على الجمع يعني. نعم. وأسبابها الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم. الله يا ابونا ماشي أبوس إيديك. لأنه سبب لوجوب الصلاة. نتأمل كده ونحلب الكلام كده بالراحة. كده سنتين بس سنتين هنقرأ بس مش هنقول حاجة. وأسبابها الخبث في الميتة، خلصناها. ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر، لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة. دخول وقت الصلاة في القصر ودخول وقت الصوم في الفطر. نعم. برضو نشر ولف ونشر ولف. لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم، لأن دخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة تامة. أنا راجل مكلف هو قاعد أوب دخل وقت العشاء، خلاص دخل وقت العشاء وأنا مكلف صالح للتكليف، تعلق التكليف ذمتي. والغرر في السلم والصوم، يا الشيخ، سبب لوجوب الصلاة التامة والصوم، يعني دخول وقت الصوم سبب لوجوب الصوم. احنا قاعدين كده قالوا لنا دار الافتاء المصرية خلاص احنا استطلعنا الهلال ووجدنا ان بكرة اول يوم من رمضان، فيدخل بكرة علينا يبقى داخل وقت الصوم، فده كان سبب للتكليف. والغرر في السلم، والغرر في السلم سبب التحريم في السلم، في السلم الغرر في الحكم الأصلي يعني، ها؟ نعم. المفروض انه هو الغرر، والغرر هو جهالة ايه؟ العاقبة. وهي قائمة حال الحل، وهذه الأسباب قائمة يعني موجودة حال الحل، يعني لما الشرع أذن ورخص الأسباب موجودة، هي الميتة. لما أنت كنت مضطر ارتفع عنها الاستخباث؟ لا لا ما هي موجودة. القصر لما لما أنت كنت مسافر وقصرت مش وقت الصلاة دخل، ولما كنت مسافر وافطرت مش وقت الصوم موجود والسبب موجود، وهكذا. والسلم مش فيه غرر؟ نعم. قائمة حال الحل يعني حال تعلق، حال وجود الرخصة. نعم. بفعل هذه المذكورات يا علامة، ها؟ آمين. وأعذار الحل، وأعذار الحل الاضطرار في الأول. نعم. مش قلنا حكم شرع على خلاف الدليل لعذر؟ نعم. فين العذر بقى؟ الاضطرار. فين العذر اللي احنا قلنا لعذر وقلنا دي لام التعليل ولا كذا؟ اهو الاضطرار فين؟ في اكل الميتة. ومشقة السفر في عمنا اللي هو فطر وهو مسافر، اللي هو قصر. نعم. وهو مسافر وفطر وهو مسافر. نعم. والحاجة الى ثمن الغلات، احسنت، الحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها. عندك متى سيارة، هل يجوز في السيارة السلم ولا بس المزروعات؟ لا يجوز في يجوز في السيارة يجوز مش من انت عندكم مقصورة على المزروعات؟ لا ما فيش ما عندناش احنا هذا. والحاجة إلى ثمن الغلات قبل إدراكها. أصل الغلة كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها. ماشي ممكن يكون الأصل فيه هكذا ولكن يجوز التوسع فيه. فيعمل إيه؟ يعمل حراك اقتصادي في السوق ويستفيد مثلا الزارع أو كذا وأيضا الآخر يستفيد. نعم. أصلا مع أسلوب الحياة الحديث والتجارة الإلكترونية يعني الناس بتشتري من الموقع ده زي السلم ده بيع موصوف في الذمة ده بيع موصوف في الذمة بس مش بلفظ السلم هما بيشتروا منه ده ما عندوش انطباع لي أصلا وبعد كده بيروح يشتريها غالبا بيروح يشتريها من أي كان مين اللي كان عارضها عنده وهو اللي مرضها يعني العلاقات التجارية بقى. أيوة طبعا أكثر تعقيدا مفيش شك مفيش شك يعني فده من أحد سوى السلم يعني الموقع محتاجه دي تكييف يا مولانا مش يعني مش قادر اجزم انا الموقع ده بيعرض 100,000 سلعه ده معندوش كل السلعه دي اصل هو بيقول لك بلفظ السلم بيقول لك ان السلم هو بيع موصوف في الذمه بلفظ لفظ مخصوص ده ما بيحصلش في اللفظ ده ينفي الصوره ينفي ان ده سلم لكن على كل حال يعني مش بحث ايه خارج عن ما نحن فيه الان يعني. وسهوله الوجوب ايه بقى وجه السهوله مش احنا قلنا حكم بننتقل فيه من صعوبه الى سهوله فين السهوله بقى تعالى وضح لنا السهوله في الحاجات اللي انت ذكرتها دي نعم يا سيدي يعني شرحت كل شيء جزاه الله خيرا المصنف والمصنف شرح والفقير شرح برضه نعم سيقول لكم وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها فين بقى السهولة ده أنت بتكلفني أن أنا أكل شيء مقرف أكل ميتة تعفو النفس هو مش لازم تعفو النفس بيني وبينك لأن الميتة مش لازم تكون شيء مستقذر يعني أنت لو جبت دجاجة وصعقتها بالكهرباء ما هي ميتة ولا ذبحتها غلط ما هي ميتة بس لو ما قلتلكش انها ميتة زي ما تسافر امريكا ولا حاجة ما فيش ذبح ولا بتاع في الغالب كهرباء وكده وخلاص بتاكلها عادي وتبقى لذيذة وطعمة مش لازم الميتة تبقى حاجة مدودة يعني لان الميتة ده وصف شرعي يعني غير مزكاة او زكيت وليس مما اباحته الشريعة بالتزكية يعني واحد جاب أسد وزكاه هيظل ميتا لأن هو لا يجوز أكله لأنه إيه يتقوى بنابه ها رغم أنه زكي يعني زكي في الصورة لكنه يعتبر ميتا فهو بيقول لك على جميع الأحوال سواء كده أو كده خلي بالك إن يعني حرص الإنسان على بقاء حياته ده يجعله يعمل أشياء غريبة جدا يجعله حتى يخلع قناع التحضر والمدنية اللي هو يعني إيه بيلبسه في الأحوال الطبيعية لدرجة حتى إن لما تقرأه يقول لك إن كان فيه في السبعينات فريق من فرق كرة القدم الأمريكية والطيارة وقعت بهم ده حادثة حقيقية الطيارة وقعت بهم فوق قمة جبل من الجبال أنا حتى فاكر يعني عارف تفاصيل الحادثة وعارف اسم الفريق بس دلوقتي غايب عن بالي فلو بحثت على الانترنت ولا حاجة تجد الكلام ده وبعدين إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في ناس ماتت وفي ناس عاشت وقعدوا مدة عقبال ما قدروا ينقذوهم ففي المدة دي في ناس ماتت أصلا يمكن من الارتطام ولا حاجة، ويمكن ناس ماتت كمان بعد كده متأثرة بجروحها أو ما قدرتش إنها تظل أو كده. عملوا إيه؟ الأحياء كانوا اللي ماتوا أكلوهم، بقوا أكل لحوم بشر، مش عشان هم أكل لحوم بشر ولا فطرتهم انتكست ولا كده، هو غصب عنه. هو دلوقتي بين حاجة من اتنين، يا يموت يا يأكل الشيء ده، فهو خلاص ما بقاش في مساحة. في الأول بقى مثلا كده قبل ما يقرص الجوع أو قبل ما يبقى خلاص هيشاهد بقى الموت بعينيه، بعد كده لا، يأكل صراصير ويأكل بشر ويأكل كل حاجة، عايز يعيش، دي حاجة فطرية جبلية. لذلك يجي مثلا بعض الجهلة اللي مش فاهمين يقول لك ده كتاب الإقناع في الفقه الشافعي المقرر في الأزهر بيجيز أكل لحوم البشر، والشافعية بتجيز أكل لحوم البشر، ويطلع مش عارف فلان وعبده ماهر وعبده مش ماهر، والناس يقول لك ده إيه، شوفوا بيدرسوا للناس التوحش والفقه القديم، ده فقه متخلف، ده بيؤسس لأكل لحوم البشر. تعال يا عم نشوف أكل لحوم البشر اللي أنت بتتكلم عليه ده بعيد، تلاقيه بيتكلم في حالة ضرورة. طب وهو يعني حالة ضرورة إلا لازم تأكل لحوم بشر؟ هو ما بيقولكش، هو ما بيأمركش بالمناسبة عشان تكون فاهم اللي موجود في الكتاب الفقه كويس، ده هو ما بيقولكش كل لحوم البشر. في قاعدة يا جماعة مهمة جدا تعرفوها وتحطوها حلقة في ودانكم، بتقول ايه دي؟ بتقول داعي الطبع يغني عن داعي الشرع، داعي الطبع يغني عن داعي الشرع. يعني ما ربنا يقولك وكلوا واشربوا، هل ده امر بالاكل والشرب؟ يعني الاكل والشرب والشرب واجب؟ هو مش محتاج انه يقولك كل واشرب، لان داعي طبعك الى الاكل والشرب حتى تبقى حيا موجود جواك، مفيش داعي ان الشرع يقولك كل واشرب. فالامر هنا للاباحة، مش ممكن يكون للوجوب، لان داعي الطبع اقوى من داعي الشرع، او وازع الطبع اقوى من وازع الشرع. فلو ما فيش اصلا الاقناع ده والخطيب الشرقي ده ما وجدش في الوجود، ولا الامام الشافعي اصلا وجد في الوجود، والفريق اصلا بتاع الكوره ده اللي وقع من الطياره ولا يعرف شافعي ولا ما شافعيش، وراحوا هيموتوا فاكلوا بعض. فهنا الكتاب بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلي بالك لما تكون في الحادث ده، وانا اصلا مش هتكلم، انت كده كده مش هتسمع كلامي ولا هتلتفت الي، انت في حال يا حبيبي قالع قناع التحضر، انت اللي هتفرض عليك، انت الضروره هي اللي تفرض عليك سلوكك اللي هو غريزه البقاء، اراده بقائك حيا، غريزه البقاء دي بتخليك ترتكب هذا. فوالله لو غريزه البقاء حتمت عليك انك ترتكب هذا، خلي تصرفك ده محوط حتى في هذه الحالة بأوامر الشرع. طب أوامر الشرع إيش دخلها في دي؟ أوامر الشرع هتقول لك والله لما تيجي تقدم على ده الشيء ده فاعمل ده قبل ده، وده لا يمكن أنك تقرب منه أبدا. يعني يقول لك مثلا إيه لما يبقى فيه مسلم وكافر الاثنين ميتين، انت كده كده هتاكل، بس خلي بالك كل الكافر لان المسلم له حرمه. كافر سيئ مش بقى كافر، ها كافر سيئ يعني مسلم نظيف. اذا كان الميتين كده ما كيف، دي اوصاف عرضيه مش بالضروره، واحد مسلم معفن وواحد كافر نظيف من حيث الظاهر. بلاش الله يخليك ما طلعنا دايس بنزين، ما طلعنيش من المود يا مراد. هتجد واحد كافر واحد مسلم، كل الكافر انت كده كده هتاكل، انت مش مستني، انا ما بقولكش كل، فانت خلاص بقيت من اكلي لحوم البشر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهو بينظم يقولك لا يجوز اكل النبي، بيفترضوا كده حتى لو ادى ده الى هلاك الميت، يقول له كل نفسك وموت، وما ينفعش ناكل من بدن النبي. هو ينفع ناكل من بدن النبي اصلا؟ يعني ده متصور مش الانبياء لا تاكل الارض اجسادهم اصلا، بيقول لك حرام حتى لو انت هتموت فبينظم لك يعني الفعل الهمجي اللي انت هتقدم اللي احنا بنقول عليه همجي اهو, بس هو همجي ده في الاحوال الطبيعيه, في الاحوال بتاعتك دي انت ما اللي يقول لك همجي هتخبط راسه في الحيط وبعدين تاكله يعني, واخد بالك انت لسه هتتفلسف عليا. فبيقول لك والله بس خليك, الشرع حكم يتعلق بافعال المكلفين, خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين الحكم الشرعي, فانت حبيبي ما خرجتش عن طور التكليف لما كنت في حاله ضروره فانت مكلف, فخلينا ننظم لك اللي هتعمله وانت في هذه الحاله الاستثنائيه بس. ولذلك العلم يا جماعه مش موجود في الكتب, اوعى تظن ان العلم هو الموجود في الكتب, الموجود في الكتب معلومات, انما العلم في الصدور ويؤخذ من افواه الرجال. لما تروح تعتمد على نفسك وتقرا الكتاب لوحدك تضل وتضل, يعني انت تبقى ضال يا بعيد وتضل الناس وتطلع تعمل الشوشارة دي. ولذلك الامام الشافعي يقول من تفقه من الكتب ضيع الاحكام, زي ما هتلاقي ابن جماعة بيذكرها, من تفقه من الكتب ضيع الاحكام, ما هو دخل اللي هنا على اللي هنا وخلط الدنيا وما أدركش الفروق وما أدركش النظائر وما أدركش إن دي أحوال استثنائية وإن الوازع الشرع ووازع كل كلام إحنا بنقوله ده. طب الكلام ده أصلا الشيخ الخطيب الشربيني ذكره في الكتاب؟ ما ذكروش ولا حاجة, إنما مين اللي يذكره مين اللي يفهمه؟ إيه اللي يذكره يفهمه؟ الطالب لما يجلس بين يدي أستاذه فيفهمه, ما هو كل شيء كده, كل صنعة تؤخذ من صانعها الحازم. وأخذ العلم من الكتب يعمل لنا أشكال مشوهة, يا يعمل لنا داعش, يا يعمل لنا صاحبنا ده بتاع الشافعية أكيد لحوم بشر, يا يعمل لنا المتمجهدين اللي فاكرين روحهم أئمة ويقول لك هم رجال ونحن رجال, يعني أشكال كلها مشوهة. ما تجدش الكلام ده في الناس اللي قعدت وتنت ركبها بين ايدين المشايخ واخدوا منهم العلم بالسند الموصول, مش بالسند الموصول يعني يقول له اجازتك بروايه كذا, بالسند الموصول يعني تلقي عن ماخوذ من تلقي ماخوذ من تلقي, بس بيسموه استطراد. استطراد لابد منه. وسهوله الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها. فهمتوا اللي أنا قلته ولا ما فهمتوش؟ طيب الحمد لله. وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته غرض النفس في بقائها. ليه الوجوب إن الشرع يقول لك يجب عليك إنك تأكل من الميتة؟ إيه وجه السهولة في كده؟ إن ده موافق أصلاً لوازع الطبع عندك, إن أنت عايز تبقي موجتك حية. طب انا هخلي بقى ابقائك لموهجتك ده واجب عليك, اتفضل خير وبركه, واخد بالك؟ فالسهوله جايه من هنا. نعم. وقيل انه عزيمه لصعوبته. خلاف بقى بين العلماء في تقييم او تقويم قضيه الاكل من الميت. الشيخ بيقول والله ده رخصه علشان موافق لداعي الطبع, غيره من العلماء او يعني بعض العلماء غير الشيخ ومن وافقه بيقولوا لا ده مش رخص, ده الاكل من الميتة ده عزيمه. عزيمه ليه؟ لانه هو صعب مش سهل. طب ايه وجه الصعوبه؟ ما انت لسه قايل لنا داعي الشرع. فقالوا لا ده صعب, الميتة تعفها النفس والاكل منها يعني مش موافق لداعي الطبع ولا شيء. عندهم كده تقييمهم كده, نوافق او نخالف ده شيء تاني. احنا في طور الفهم مش في طور التبني, واحنا بنشرح تبني خلاص, احنا تبنينا كلام الشيخ وقلنا ده كده, لكن بنفسر بقى كلامه. ومن الرخصة المباحة اباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض او نحوه, وحكمه الاصلي الكراهة. واحد هيصلي منفرد ده مش مش مش مكروه, ترك الجماعة ده مش مكروه مع إمكان تحصيلها. طيب إيه رأيك بقى أن أنت لما تكون مريض تركك للجماعة ده مش هيبقى مكروه, ده هيبقى مباح, ماشي؟ نعم. دي أمثلة أو مثال للرخصة التي كانت مكروهة فصارت مباحة. نعم. ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه أو نحوه من الأعثار كخوف لص أو كخوف سبع أو كخوف سلب مال أو وحكمه الأصلي لو ساب يعني الحتة اللي هو فيها وراح عشان يصلي في الجماعة. وحكمه الأصلي الكراهة، وسببها قائم حال الإباحة. لما قلنا له والله يا عم العيان يجوز لك ترك الجماعة أيها المريض، سببها موجود، سبب الكراهة موجود، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام. احنا بنقول لك أدي هذه العبادة في جماعة فروح تعملها منفرد وده مكروه، وده موجود برضو، السبب موجود، ما هو انت عيان برضو، مطلوبية أداء ما مطلوبية أداء هذه العبادة في جماعة قائمة، احنا بس خرجناك منها، فالسبب قائم زي الوقت كده في الصلاة، لكن انت بس خرجت للعذر الذي قام بك وهو المرض يا مولانا. وقد بينت في الحاشية كمية أقسام الرخصة. أحسد كمية صح، محدش يقول كمية، كمية دي بكسر الكاف غلط، كمية نسبة إلى الكم، ها؟ كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر. قال لك والله أنا في الحاشية بتاعتي اللي هي حشيته على المحل اللي احنا قلناها دي كذا مرة، عمل تقسيم تفصيلي للرخص، لما جه يشوف لما ننتقل من واجب إلى غيره هيبقى عندي كم نوع، ولما انتقل من حرام إلى غيره هيبقى عندي كم نوع، ولما انتقل من مكروه والخمس أحكام دول. فراح في الآخر لما حسبهم لقاهم إيه بيقول، وقد بينت في الحاشية كمية أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من حكم إلى آخر، لقاهم 13 قسم، 13 إيه قسم. من الحرام إلى الواجب، ومن الحرام إلى المكروه، ومن الحرام إلى خلاف الأولى، ومن الحرام إلى المندوب، ومن الحرام إلى المباح. يا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة. ومن الواجب إلى غيره، إلى ما سواه، هيبقى من الواجب إلى المكروه، من الواجب إلى خلاف الأولى، من الواجب إلى المندوب، من الواجب إلى المباح، يبقى كده تسعة. ومن المندوب للمباح يبقى كده عشرة. ومن المكروه لخلاف الأولى، ومن المكروه للمباح، ومن المكروه للمندوب يبقى كده 13. ومن خلاف الأولى للمباح، ومن خلاف الأولى للمندوب يبقى كده 15. ماشي. طيب الخمستاشر دول بيقول لك ان انت الاتجاه ده، يعني لان هما اتجاهين، ده اتجاه الشيخ مبني على كلام الامام المواردي في تقسيم الرخص، وفي اتجاه اخر. فالشيخ بيقول لك ان الخمستاشر دول برضو ما هماش خمستاشر. ليه؟ قال لك هنشيل منهم ده اللي احنا عملناه ده مقتضى القسمة العقلية، هنشيل منهم المكروه اللي كان حرام، وهنشيل منهم المكروه اللي كان واجب، يعني أصل الحكم الوجوب أو الحرمة ثم صار مكروها. ليه هنشيله؟ قال لك لأن الرخصة لا توصف بالكراهة، الرخصة لا توصف بأنها مكروهة، فإحنا 15 دول هنشيل منهم اثنين، يظل عندنا 13، يبقى حاصل الأقسام، حاصل هذه الكمية 13 قسم. تراجعوها بقى في الحاشية، إحنا بنشرحها كده شرح إيه يعني مش إجمالي قوي يعني، بس يعني إيه يعني مش هنقف عنده كثيرا يعني. وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو كما قال العراقي. لذلك احنا لما جينا للواجب قلنا من الواجب الى ما عداه، عدينا اربعه بس، ما هم ما عدناش خمسة زي ما قلنا الحرام إلى ما سواه، وقلنا حرام لواجب وحرام إلى آخره، لأن عدينا أربعة لأن إحنا شلنا الحرام، شلنا الحرام، فما بقاش عندنا قسم من واجب إلى حرام. فالرخصة لا توصف بالحرمة ولا توصف بالكره، ها؟ لا تكون محرمة ولا مكروهة. وهو كما قال العراقي رحمه الله تعالى، كون يعني الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، هو ظاهر خبر، يعني يستفاد من ظاهر خبر من ظاهر حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فطالما يحب ربنا لا يحب المكروه ولا يحب المحرم، فلا توصف الرخصة بالتحريم ولا بالكراهة. ماشي الحال؟ وما قيل من أنها تكون كذلك، بعض بقى اتجاه آخر اللي هو المقابل لاتجاه الشيخ المبني على كلام المواردي، بيقول لا والله توصف، ما فيش مانع أنها توصف بالحرمة أو بالكراهة. فالأقسام هماش 15، مش 13، الأقسام أكتر من كده، حيث قيل ده الأقسام 25 عندهم، حاصل ضرب 5 في 5. وما قيل من أنها تكون ويمكن يستثنوا منهم حاجات، المهم كمل يعني. حيث قيل إن الاستنجاء بذهب أو فضة يجزئ مع أنه حرام، وأن القصر لدون 3 مراحل. نقف هنا بقى، نقف هنا لأن الكلام بقى هيطول، وإيه وعايزين يعني نقف هنا، يعني هنقف عند العزيمة، فخلينا نقف هنا لأن الوقت تأخر خلاص، والمرة القادمة إن شاء الله نكمل الساعة 11 إلى 10 نكمل المطلوب. نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. يبقى احنا هنبدأ من المرة الجاية إن شاء الله عند قوله لا وقد بينت في الحاشية، نجيبها من هنا عشان الكلام كله يبقى موصول. ها ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله يوم الحد الجاي باذن الله، والحد الجاي يكون اخر درس قبل رمضان باذن الله. احنا واقفين اهو موقف حسن، واقفين على الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. كلام يطول، وبعدين نتكلم على الاضطراد والانعكاس ومش عارف ايه، يعني اللي جاي ده عاوز له، لا مش هينفع نكمله ده، عايز له ايه؟ عايز له بتاع 3-4 حصص، مش هنقدر نكمل. فاحنا نتوقف الاسبوع الجاي باذن الله، ناخد الدرس بتاعنا من غير مقاطعه، ونلتقي بعد ذلك بعد شوال، الاسبوع الجاي في منتصف شوال اقصد، الاسبوع الجاي نشوف المواعيد بالظبط. يعني منتصف شوال ده يبقى ايه؟ عشان الناس اللي عندها مذاكرة تذاكر برضو. ما هو قدامي هو النوت، 10 شوال 11 شوال 15 شوال. يبقى احنا لقائنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون يوم الحد 24 جولاي، 24 يوليو. يا ابني جايين الحد الجاي قلنا، وبعدين هناخد اجازة ان شاء الله لغاية يوم 24 يوليو، العودة للدرس ان شاء الله. واحنا بينا في الموقع بتاعنا المجموعة بتاعت الواتس دي نأكد على بعض الحاجات دي كلها ان شاء الله. من المشرف؟ ما اعرفش، في ناس بتقعد تخش لا اعرف مين دي، بتقعد تكتب حاجات غريبة كده مش عارف. سنة مين اللي اضافهم اصلا؟ مش عارف والله. مش انت اللي قيم على المجموعة؟ انا دخلت الشيخ صابر بقى مشرف، وانا صابر هو اللي مشرف. انا دلوقتي عاوز حد يدخلني. انا التليفون باظ وخرجت من كل الجروبات، مش عارف ارجع تاني. طب اتصل بقى عشان التليفون بتاعه مش معايا. طيب خلاص نصلي بقى.